بعد وفاة الأب قامت الأم بتربية ابنها حتى تخرج من الجامعة وعمل بمنصب مرموق، وكان الابن قد أحب زميلة له في الجامعة من أسرة ثرية. كانت جميلة ولكنها غير ملتزمة، وتم الزواج وغادر الزوجان إلى الساحل لقضاء شهر العسل. وبعد العودة ومع أول يوم تجتمع فيه الزوجة بحماتها على مائدة الطعام، قامت غاضبة ودخلت حجرتها، فذهب إليها الزوج بعد أن انتهى من طعامه مع أمه ليعرف سبب غضبها، فقالت له: يدا والدتك متسختان وقد أفسدت شهيتي، وعليك أن تجعلها تأكل على مائدة أخرى بمفردها، أو اذهب بها إلى دار مسنين، وإلا سأذهب إلى بيت أهلي. قال الزوج مبتسما: فكرة رائعة، ولكن والدك اتصل بي أثناء تناول الطعام مع أمي ويريد حضورنا جميعا عنده في المنزل غدا، فلماذا يا ترى؟ قالت الزوجة: عندما غادرت المائدة اتصلت به، وغدا ستعرف لماذا. وفي الغد ذهب الزوج وأمه وزوجته إلى أهل الزوجة وأعدت مائدة الطعام، ثم أخذ والد الزوجة زوج ابنته على انفراد وهدده بأن زوجته لن تعود معه إذا لم يوافق على طلبها اليوم، فابتسم الزوج ثم ذهب إلى مائدة الطعام وعرف أن زوجته أخذت أمه إلى المطبخ لتأكل مع الخدم، فنظر الزوج إلى أهل الفتاة وهم جالسين على المائدة وقال لهم بغضب: لن أستطيع الأكل معكم لأن أياديكم قذرة كقلوبكم، تدعوني لكي أطرد أمي التي عانت وشقيت من أجل تربيتي، يا لكم من أسرة قاسية لا يشرفني الارتباط بها. ثم نادى على أمه وقبل كفيها ورأسها وقدميها، ثم احتضنها وحملها وقال لها: هيا يا أمي خذيني برضاك إلى الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.